الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس السابع في هذا العام الهجري، يوم الثلاثاء 16 من شهر صفر من عام 1441 للهجرة، في شرح كتاب الأدب من صحيح البخاري. وكنا قد وصلنا إلى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك وعقرى حلقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك وعقرى حلقا. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب، فقلت: والله لا أذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو ما يحرم من النسب. نعم. تربت يمينك، أورد المؤلف هذا الحديث ليبين أن هذه الجملة تقال تربت يمينك. وما معنى تربت يمينك؟ تربت من التراب، ومعناها أي افتقرتها، بينما أتربت يمينك يعني اغتنيت. ولكن ليس هذا هو المراد منها، فهي كلمة تقال عند العرب ولا يراد بها الدعاء، وإنما تقال من غير قصد. قال النووي رحمه الله: الأصح الأقوى الذي عليه المحققون أن تربت يمينك أنها كلمة أصلها افتقرت، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير وما أشبه ذلك من ألفاظهم، وهم لا يقصدون بذلك الدعاء عليه، لكنها ألفاظ تجري على الألسنة من غير قصد، يريدون بها إنكار الشيء أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب. والذي يحدد ذلك السياق، الذي يحدد المراد السياق. فما المقصود بها هنا تربت يمينك؟ ما المقصود من ذلك؟ نعم، التعجب. تربت يمينك يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب منها، يقول: هو عمك من الرضاع تربت يمينه، هو يقصد بذلك التعجب أو الإنكار، أو أنه ينكر عليها ذلك. فالمقصود أن هذه الجملة أنه لا بأس بها، لا بأس بأن تقول تربت يمينك أو تربت يدك، لأنها مستعمل عند العربي ولا يقصد معناها، لا يقصد بها معناها، لكنها تقال في السياق عند التعجب أو عند الإنكار أو عند الاستعظام ونحو ذلك. وفي هذه القصة قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس، وأبو القعيس هو أبو عائشة من الرضاع، امرأة أبي القعيس أرضعت عائشة فتكون أما لعائشة، ويكون أبو القعيس هو أبو عائشة من الرضاع، وأخو أبي القعيس ماذا يكون؟ عمها من الرضاع. كان أخو أفلح أخو أبو القعيس كان يدخل على عائشة قبل الحجاب، بعدما نزلت آية الحجاب قالت: لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو الذي أرضعني، يعني ليس هو أبي من الرضاعة، ولكن رضعتني امرأته. قال أذني له فإنه عمك، يعني من الرضاعة، تربت يمينك. فكانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا أيضا حديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا يذكر الفقهاء تفاصيله في أحكام الرضاع، وأن الرضاعة ينشر الحرمة في الفروع وفي الأصول، يعني ينشر الحرمة، فابن هذا مرتضع يكون ابن من الرضاع، كذلك أيضا هذا المرتضع اللبن هذه المرأة يكون هو أبوه من الرضاع، لو كان له أب يكون جده من الرضاع، لو كان له أخ يكون عمه من الرضاع. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال عقرى حلقى لغة قريش إنك لحابسة، إنك لحابسة لحابستنا. ثم قال أكنت أفضت يوم النحر، يعني الطواف؟ قالت نعم. قال فانفري إذن. نعم، فقط يعني استدراك على ما سبق، الرضاع ينشر الحرمة في الفروع، لكن بالنسبة لأخي المرتضع ليس له علاقة، وأيضا أبو المرتضع من النسب ليس له علاقة، وإنما يعني مقصودنا قبل قليل المرتضع نفسه، أصوله وحواشيه وفروعه يكونون من الرضاع كذلك، فيقول أبوه من الرضاع، عمه من الرضاع، أخوه من الرضاع، لكن أبو المرتضع من النسب هذا ما له علاقة، ولذلك أبو هذا المرتضع قد يتزوج مرضعة هذا الطفل، هذا هو المقصود. الحديث التالي حديث عائشة رضي الله عنها، الشاهد منها الذي لأجله أورد المؤلف هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام عقرى حلقاء، عقرى حلقاء، عقرى يعني عقرها الله، وحلقى يعني أصابها في حلقها بالوجع، وهذا كله دعاء ولكنه لا يقصد معناه، وإنما يجري على الألسنة من غير قصد، فهو كما قلنا في تربت يمينك أن هذه من الألفاظ عند العرب التي تجري على الألسنة من غير قصد، ويراد بها إما إنكار أو زجر أو ذم أو استعظام أو تعجب أو حث، والذي يحدد ذلك هو السياق. فقوله عقر حلقة، ما المقصود من ذلك؟ ما الذي يحدده السياق هنا؟ نعم، هل هو المدح أو الذم أو التعجب؟ الذم، الذم، لأنه لما قال حاضت يعني كأنه قال كيف يعني تحبسنا، تحبسنا، لأن المرأة إذا حاضت تحبس محرمها، فالمقصود بذلك يعني الذم، كأنه يقول يعني ما حاضت إلا في هذا الوقت الذي سوف تتسبب في حبسنا لكي ننتظرها حتى تطهر، فقالوا إنها أفاضت، قال فلتنفر إذن. فأورد المؤلف إذن هذا الحديث ليبين لنا أيضا أن استعمال هذا اللفظ أنه لا بأس به، عقرى حلقى، لأنه لا يراد به الدعاء ولا يراد به معناه. وهذه القصة تخبر عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر في حجة الوداع، وفرأى صفية، صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين، كان أبوها حيي بن أخطب من سادات اليهود، قتل أبوها وقتل أخوها وقتل زوجها، ثم سبيت أصبحت رقيقة، سبحان الله، يعني امرأة قتل أبوها وأخوها وزوجها وسبيت، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجبر خاطرها، وكانت من أجمل نساء العرب، فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين. في حجة الوداع رأى صفية على خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، المرأة إذا حاضت في الحج والعمرة يصيبها شيء من الحزن والفزع، ولهذا صفية رأى كئيبة حزينة على وضعها، بل إن عائشة لما حاضت في حجة الوداع دخلها عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي تبكي، يعني هذه الدرجة. فيعني هذه لا تلام النساء على هذا، لا تريد أن تحج وهي طاهرة، فإذا أتاها الحيض دخل عليه الحزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لعلك نفستي، يعني حطي. كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس في رأسه، مباشرة عرف السبب. قالت: نعم. قال مواسيا لها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، والشيء الذي يشترك الناس معه فيه يخف عليه ألمه ومرارته. قال: هذا يعني كل النساء يأتيهن الحيض، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. وهنا في هذه القصة دخل على صفية كئيبة حزينة لأنها حاضة، فقال: عقرى حلقى، لغة قريش، يعني هذه مستعملة عند قريش، وكما قلنا أنه لا يقصد الدعاء بها ولا يقصد معناها. إنك لحابستنا، وهذا يدل على أن الأصل في المرأة الحائض أنها تنتظر حتى تطهر، فتحبس محرمها، يبقى معها محرمها حتى تطهر إذا لم تكن قد أفاضت وطافت طواف الإفاضة. ثم قال: أكنت أفضت يوم النحر، يعني الطواف؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذن، لأنه يسقط عن الحائض طواف الوداع. لكن لو لم تطف طواف الإفاضة فهنا يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر. وفي وقتنا الحاضر يمكن أن تستخدم إما العقاقير أو الإبر التي ترفع الحيض بشرط استشارة الطبيب المختص، فإذا طهرت المرأة تغتسل وتطوف. وهذا قد ذكرته لإحدى الأخوات التي أتاها الحيض ولا تستطيع أن تنتظر، قلت: اذهبوا وارجعوا. قالت: ما تستطيع. فقلت: اذهبي للطبيب لعله يجد لك يعني هذا المخرج، هل يمكن أن تأخذ إبرة مثلا فيرتفع الحيض وتطهري وتغتسلي وتطوفي؟ فذهبت الطبيب وبالفعل أعطاها إبرة فارتفع الحيض واغتسلت وطهرت وطافت. لكن لا بد من استشارة طبية، لأن هذا يختلف باختلاف النساء، فإذا كانت المرأة لا يلحقها الضرر بذلك فهذا يعتبر مخرجا. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حجه، في حجة الوداع، ثنتان من أزواجه حاضت وامرأة ثالثة نفست، أسماء بنت عبيس. وهذا من حكمة الله عز وجل حتى تعرف الأمة الأحكام الشرعية. عائشة حاضت في الطريق إلى مكة، صفية حاضت بعد طواف الإفاضة، فهذا من حكمة الله عز وجل. وأيضا في يوم عرفة رجل وقصته دابته وهو محرم، فحدثت كل هذه الحوادث حتى تعرف الأمة ما هي الأحكام التي تفعل عند حصول مثل هذه الأمور. نعم. باب ما جاء في زعمه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني، أنا أم هاني بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني: وذاك ضحى. نعم. باب ما جاء في زعم. كأن البخاري رحمه الله يشير إلى حديث أبي قلابة قيل لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم؟ قال: بئس مطية الرجل زعم. وهذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود ولكنه ضعيف، فكأن البخاري يشير إلى ضعفه وأنه لا بأس باستخدام كلمة زعم خاصة عند الحاجة، لأن أم هانة قال: زعم ابن أمي، وهو أخوها، أخوها علي بن أبي طالب، هي هانة بنت أبي طالب وهو علي بن أبي طالب، لكن العرب أحيانا تستخدم هذا الأسلوب فيقول لأخيه ابن أمي، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فيعني كأنه يثير الشفقة، يعني أنا وأنت خرجنا من رحم واحدة وكلنا إخوة. فهذا يدل على أنه لا بأس باستخدام زعم، وإن كان الأصل فيها أنها تقال في الأمر الذي لا يتأكد الإنسان منه ولا يقف على حقيقته، ولكن لا بأس بأن تستخدم أيضا فيما يتأكد منه لمعنى من المعاني، لمعنى من المعاني زعم هذا الشخص أن كذا وكذا مثلا، فهذا لا بأس به. وفي هذه القصة ذهبت أم هان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره يعني عن الناس، لأنه لم يكن عندهم هذه الحشوش ودورات المياه ونحو ذلك. فقال من هذا؟ قلت أم هان، قال مرحبا. هذا دليل على أنه لا بأس بأن يقال مرحبا، فهي من ألفاظ التحية، مرحبا بفلان، مرحبا بك، مرحبا، فهذه من ألفاظ التحية عند العرب. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات. اختلف العلماء في هذه الركعات 8 التي صلاها، فقيل إنها صلاة الفتح، وإنه يستحب لمن فتح الله عليه أن يصلي 8 ركعات مثنى مثنى، ولكن هذا القول محل نظر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في بقية فتوحاته وبقية الغزوات. وقيل إنها صلاة الضحى، وهذا هو الأقرب، أنها صلاة الضحى، وأنه وهذا يؤيد القول بأنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، أقلها 2 ركعات ولا حد لأكثرها، لك أن تصلي ما شئت 2 ركعات أو 4 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك. فالأقرب والله أعلم أن هذه 8 ركعات أنها صلاة الضحى، وصلاة الضحى سنة مؤكدة ينبغي المسلم أن يحافظ عليها. قول الراجح أنه يستحب المحافظة عليها كل يوم، لقوله عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة، يعني كل مفصل من أحدكم صدقة، والإنسان له 360 مفصلا، ومعنى ذلك أنه مطلوب منه كل يوم 360 صدقة شكرا لله عز وجل على سلامة مفاصله. ثم ذكر أنواع من الصدقات، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى، يعني يجزئ عن 360 صدقة 2 ركعات الضحى، وهذا يدل على فضلها، فركعتان تجزئ عن 360 صدقة، ولهذا ينبغي المسلم أن يحافظ عليها، سنة مؤكدة. لهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث فلا أزال أحافظ عليهن حتى ألقى الله، وذكر منها 2 ركعات. فهذه 8 ركعات هي 2 ركعات هي 2 ركعات. قال زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة كان علي يريد أن يقتل رجلا من المشركين فأجارته أم هانئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا، من أجرت يا أم هانئ؟ وهذا يسميه الفقهاء بالمستأمن، المستأمن أن يكون أحد من الكفار يعني كافر حربي يطلب الأمان من أحد من المسلمين فيؤمنه، فإذا أمنه يكون معصوم الدم. فهذا الرجل ابن هبيرة كان مهدر الدم، وكان علي يريد أن يقتله، فأجارته أم هانئ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. باب ما جاء في قول الرجل ويلك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، ويلك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. نعم، المؤلف لا زال في الكلام عن الألفاظ التي توجد في بعض الأحاديث وحكم استخدامها، فانتهينا من الكلام عن تربت يمينك وعقر حلقة وزعم، ثم انتقل الكلام عن ويلك. وويلك هي أصلها ويل، وهي كلمة تأوه، فلما كثر قولهم وي وي أصلها وي، ويلك أصلها وي، ثم وصلت باللام فأصبحت ويل باللام ويل، فأصبحت تقال ويل لكذا، ويل يومئذ للمكذبين، ويل للمصلين، أو ويلك، فهي في أصلها إذن وي وي، ثم وصلت باللام فأصبحت ويل. وتستعمل بمعنى التقبيح على المخاطب فعله، وأيضا بمعنى التحسر، وأيضا بمعنى العذاب. وقد قيل إن ويل واد في جهنم، واد في جهنم، ويل يومئذ المكذبين، لكن يعني أكثر أهل اللغة على أن ويل أنها كلمة عذاب، أنها كلمة عذاب. ويقول بعض أهل اللغة إن بل قال الحافظ بن حجر في الفتح إن أكثر أهل اللغة، أكثر أهل اللغة يقولون إن ويل كلمة عذاب، وويح بالحاء كلمة رحمة، ويل كلمة عذاب، وويح ويحك كلمة رحمة. وقال اليزيدي هما بمعنى واحد، فتقول ويح لزيد وويل لزيد. ويقول حافظ بن حجر تصرف البخاري في إرادة هذه الأحاديث يقتضي أنه على مذهب اليزيدي، أي أن ويل وويح بمعنى واحد، فإنه ذكر بعض الأحاديث ما ورد بلفظ ويل فقط، وما ورد بلفظ ويح فقط، وما ورد في التردد بينهما، وما ورد في التردد بينهما. وساق المصنف حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك. وأيضا الرواية الأخرى لأن هذا الرجل يقول أنه أهداها للبيت الحرام فلم يركبها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اركبها، وهذا يدل على أنه لا بأس بركوب الناقة المهداة للبيت الحرام. وما يهدى للبيت الحرام يسمى الشعائر، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. فالشعائر هي الناقة المهداة للبيت التي يؤتى بالسكين ويسلت سنامها حتى يسيل منها الدم، فيعرف أنها مهداة للبيت فلا أحد يتعرض لها ولا يجوز استحلالها، لا تحل شعائر الله ولا الهدي المهدى للبيت ولا القلائد. القلائد تقلد الأنعام والأغنام، تقلد إما بحبال أو بنعال أو نحو ذلك، فيعرف أنها مهداة للبيت فلا أحد يتعرض لها. فهذه الشعائر والقلائد والهدي هذه معظمة، كانت معظمة عند قريش وعند العرب، وأتى الإسلام بتأكيد ذلك. وهذا الإهداء للحرم انقطع في وقتنا الحاضر، انقرض، وهي سنة الإهداء للحرم وسوق بهيمة الأنعام للحرم، أن هذا فيه تعظيم لشعائر الله عز وجل، لكنه في الوقت الحاضر انقرض هذا، يعني بسبب تغير أحوال الناس فانقرض هذا السوق. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يسوقون الإبل والبقر والغنم إلى الحرم، وإذا ساقوها وضعوا عليها علامة، إن كان من الإبل أتوا بالسكين وسلتوا سنامها حتى يسيل الدم فيعرف أنها مهداة البيت الحرام فلا أحد يتعرض لها. وهكذا إذا كانت من البقر أو الغنم فتقلد بحبال أو تقلد بنعال، تقلد بشيء حتى يعرف أنها مهداة إلى الحرام. فهذا الرجل لما ساق هذه البدنة لم يركبها ظنا منه أن المهداة أنه لا يجوز ركوبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بركوبها وقال ويلك، يعني كلمة استخدم هذه الكلمة التي يعني تفيد معنى التهديد أو معنى العذاب أو نحو ذلك. ويلك أركبها، يعني قلت لك أركبها أركبها، هذا هو المقصود. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك حاء وأيوم عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجش يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجش رويدك بالقوارير. نعم، هذا أورده المصنف لقوله ويحك، وسبقا قلنا إن ويحك تقال للمدح وويلك تقال يعني ويحك كلمة رحمة، ويحك كلمة رحمة وويلك كلمة عذاب، وقلنا إن هذا عليه أكثر أهل اللغة وبعضهم خالف هذا وقال إن هذا قد تستخدم بمعنى الويل، تستخدم بمعنى الويح والعكس، وأن هذا ما لا يهيه البخاري، والأمر بهذا سهل، هذه ألفاظ عند العرب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام أسود يقال له أنجش، وكان أنجش صوته حسنا وكان يحدو بالشعر، يأتي الشعر ملحن وينشده بصوت جميل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجش رويدك بالقوارير، يعني بالنساء. القوارير مقصود بهن النساء، لأنهن قد يفتتن بسماع صوتك، لأن صوته كان جميلا، والمرأة قد تفتتن بالصوت الحسن، فكأنه قال يعني لا تفتن النساء اللاتي يسمعن هذا النشيد وهذا الشعر الملحن. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بذلك أن الإبل إذا سمعت الشعر بصوت ملحن أنها تسرع في السير، يقول الإبل تسرع في السير إذا سمعت الصوت الملحن وطربت تسرع في السير، فإذا سرعت في السير تسبب ذلك في الأذية للنساء، كأن يقول رفقا بالنساء حتى لا تسرع الإبل بهن. فكلا المعنيين محتمل، لكن الظاهر هو الأول، الظاهر هو الأول، وأن المقصود لا تأتي بهذا الشعر الملحن وهذا الحدو بحضرة النساء بهذا الصوت الجميل، لأنهن قد يفتتن بصوتك، هذا هو الأقرب في معنى هذا الحديث. ودل هذا الحديث على أن الأناشيد وأن الشعر الملحن بدون معازف أنه لا بأس به، المهم أن يخلو من المعازف، أما إذا صحبته المعازف فإنه لا يجوز. قد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه البخاري علق له صيغة الجزم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف، فقرن المعازف بالخمر والزنا، وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون يعني يفعلونها وكأنها حلال، كأن هذا يعني قد وقع في زماننا، نرى الآن من يفعل هذه الأشياء خاصة المعازف وكأنه مستحل لها، فالاستماع للمعازف حرم، وقد حكى ابن رجب الإجماع على ذلك. ولكن الشعر الملحن والأناشيد لا بأس بها، وعلى ذلك يكون حكم ما يسمى بالشيلات، فإذا كانت مصحوبة بمعازف فإنها محرمة، أما إذا كانت ليست مصحوبة بمعازف وإنما مجرد رجل ينشد شعرا ملحنا أو أناشيد ملحنة ونحو ذلك بدون معازف فلا بأس بذلك، فيمكن يعني أن تستخدم الشيلات في مثل هذا تكون بديلا للمعازف المحرمة، تكون بأصوات بشرية مثلا بصوت حسن من غير أن يصحبها معازف، فيكون ذلك في دائرة المباح. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق أخيك ثلاثا، من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، إن كان يعلم. نعم، أورد المؤلف هذا الحديث لقوله ويلك، لقوله ويلك قطعت عنق صاحبك، وهذا يعني في مورد وفي سياق الذنب، فهي يعني تكون بمعنى كلمة عذاب، ويلك قطعت عنق أخيك، وذلك لأن الثناء على الإنسان بحضرته قد يتسبب في إعجابه بنفسه، وهذا الإعجاب بالنفس قد يتسبب في هلاكه. لهذا قال قطعت عنق أخيك ثلاثا، من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم. إذا أراد أن يمدحه، إذا أراد أن يمدحه ينبغي أن يقرن ذلك بقوله أحسب فلان، أحسبه كذا وكذا، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. فهذا هو الورع، هذا هو الورع إذا أردت أن تمدح أحدا، مثلا أحد من أصحابك من أصدقائك وتريد أن تثني عليه بحضرته وهو يسمع، فتقول أحسب أن فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، بهذا يعني تقول قد خرجت من التبعة. لكن إذا مدحته وهو حاضر فهذا قد يؤدي إلى أن يعجب بنفسه ويترتب على ذلك مفاسد. لكن يستثنى من ذلك من كان لا يخشى عليه من العجب، لما هو معروف عنه من قوة صلاحه وإيمانه وعلمه ونحو ذلك، فهذا لا بأس أن يمدح في حضرته مباشرة من غير أن يؤتى بهذا اللفظ. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح عددا كثيرا من الصحابة في حضرته، مدح أبا بكر الصديق ومدح عمر، قال إن إيه يا ابن الخطاب ما سلكت واديا إلا وسلك الشيطان واديا غير الوادي الذي سلكت، وهذا مدح عظيم له. ومدح عثمان بن عفان وقال إن ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ومدح علي بن أبي طالب وقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلى أنه لا نبي بعدي، ومدح أبا عبيدة قال لكل أمة أمين وأمين هذه أم أبو عبيدة، إلى غير ذلك. لأن من مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يخشى عليهم من العجب ولا يخشى ترتب مفاسد على ذلك المدح. فإذا كان مثلا من تريد الثناء عليه لا يخشى عليه لما يعرف من صلاحه وتقواه وعلمه وورعه، هنا لا بأس. أما إذا كان يخشى عليه إنسان مثلا شاب صغير ولو مدحته في وجهه لا تخشي عليه من العجب، ينبغي لا تثني عليه في وجهه. وإذا كان ولا بد تأتي بهذه العبارة، تقول أحسب فلان والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أو رجل من عامة الناس مثلا ويخشى عليه أنه إذا مدح في وجهه أنه يصاب بالعجب ويؤدي ذلك إلى يترتب على ذلك مفاسد، لأن الإنسان إذا أصيب بالعجب يفتر عن العمل ويظن أنه قد بلغ مكانة رفيعة ويترتب على ذلك مفاسد كبيرة. إذا أصيب بالعجب والغرور تغيرت أحوال ذلك الإنسان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قطعت عنق أخيك. فهذا هو الجمع بين الأحاديث الواردة في المدح والثناء على الإنسان بحضرته. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، قال عمر ذلي فلأضرب عنقه، قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم فيخرجون على حين فرقة سبق الفرث والدم يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تردرد. قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ويلك ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فأراد المصنف أن يستدل بهذا على استخدام هذه الكلمة، وهذه إنما قالها في على سبيل الذم، بمعنى يعني كلمة عذاب وعلى سبيل الذم، ويلك إذا لم أعدل. هذه القصة حصلت لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، قيل إنها مذهبة أتت من اليمن، قسمها النبي عليه الصلاة والسلام، فقام ذو الخويصرة اليماني من بني تميم قال: يا رسول الله اعدل اعدل، وفي لفظ اعدل يا محمد، وفي لفظ إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، نسأل الله العافية، يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل. وقام عمر قال: أذل لي فلأضرب عنقه. هذا دليل على أن هذا يعني أنه منافق أو أنه غير مستقيم. كيف يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا لم يعدل النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي يعدل إذن؟ إذا كان سيد البشر المؤيد بالوحي من الله عز وجل لا يعدل، إذا من الذي يعدل؟ ولهذا قال: من يعدل إذا لم أعدل. فكأن عمر تفرس فيه وقال: أضرب عنق هذا الذي تجرأ وقال هذا الكلام الفاحش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يعني عندهم كثرة عبادة، عندهم كثرة عبادة، لكن عندهم ضلال، كثرة عبادة مع ضلال، وهؤلاء هم الخوارج. فهذا الرجل هو أصل الخوارج، فيقول: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، يكثرون من الصلاة، وصيامه مع صيامه، عباد هذا الصيام، ويذكرون الله كثيرا. ولهذا لما قيل لعلي: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل: فمن هم؟ قال: هم إخواننا بغوا علينا فقاتلونا وقتلناهم. فيمرقون من الدين، يمرقون يعني يخرجون من الدين كمروق السهم من الرمية بسبب الغلو، لأنهم يقعون في الغلو والتشدد فيحصل عندهم مروق من الدين. ينظر إلى نصله يعني سهمه فلا يوجد فيه شيء من شدة المروق، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه يعني وهو القدح وعود السهم فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه يعني ريش السهم فلا يوجد فيه شيء، يعني من شدة، يعني هذا فيه إشارة إلى شدة وسرعة المروق. سبق الفرث والدم، يعني من شدة سرعته أنه يسبق حتى الفرث والدم في هذا. يخرجون على حين فرقة من الناس، وقد خرجوا في عهد علي رضي الله عنه. آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة، يقال ثدية أو البضعة ثدر، يعني هذه علامته. قال أبو سعيد: أشهد وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم. لما قاتلهم علي رضي الله عنه قال: ابحثوا لي عن ذي الثدية. فبحثوا في القتلى، بحثوا في القتلى حتى وجدوه، فلما وجدوا أتى علي فأتي به على النعت الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجده سجد لله شاكرا علي، خر لله ساجدا، لأنه إنما قاتل هذه الفرقة التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال في وجاء في بعض الروايات: اقتلوهم قتل عاد، قال: اقتلوهم فإن لكم في قتلهم أجرا. وقال عنهم: هم شر الخلق والخليقة. طيب لماذا استحقوا كل هذا الذم؟ لماذا شر الخلق والخليقة؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. يعني لماذا كل هذا الذم؟ لأنهم يلبسون لباس الدين، فهم كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الذكر لله عز وجل، عباد، لكن ضرهم عظيم على الإسلام والمسلمين، عندهم جرأة على الدماء وعلى الأعراض. أما الجرأة على الدماء فإنهم يقتلون المسلمين، عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين كما قال ابن عمر. وأما الجرأة على الأعراض فالتكفير، يكفرون غيرهم عند أدنى سبب، فليس عندهم ورع في أعراض المسلمين ولا في دماء المسلمين. هذه أبرز علاماتها أن عندهم جرأة على الدماء والأعراض. ومن أبرز سماتهم قلة الفقه في الدين، ما عندهم فقه ولا فهم ولا علم، يأخذون ظواهر النصوص ويريدون تطبيقها ويخطئون في التطبيق، يأتون للنصوص التي نزلت في الكفار وينزلونها على المؤمنين. ولهذا الذي قتل علي بن أبي طالب ابن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب يقال إنه يرى أثر السجود على جبهته. لما قتل علي قيل كيف تقتل علي أحد العشرة المبشرين بالجنة، رابع الخلفاء الراشدين، أول من أسلم من الصبيان، كيف تقتله؟ قال هذا أرجى عمل أتقرب به إلى الله، نسأل الله العافية. الذي قتل علي ليس فاسقا، إنسان عابد يرى على جبهته أثر السجود من كثرة الصلاة، لكن انظر إلى الانحراف، نسأل الله العافية، انحراف. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يسأل الله تعالى أول الثبات ثم يعتصم بالعلم. الإنسان إذا كان عنده علم لا يسلك هذه المسالك المنحرفة. تجد غالبا من يسلك هذه المسالك، هذه الفرق، ويركب هذه الموجات ويركب في سياق هذه الفرق المنحرفة، وناس جهال ما تجد معهم طالب علم متمكن قوي أبدا. وهذه الفرقة، فرقة الخوارج، استمرت إلى يومنا هذا، وجاء في بعض الروايات أنها ستستمر إلى حين خروج المسيح الدجال، وضررهم عظيم جدا على الإسلام والمسلمين. ولذلك ينبغي الحذر. نحن الآن في هذا الزمن الذي انفتح العالم بعضه على بعض، انفتح فيه العالم بعضه على بعض، وأصبح العالم كما يقال كالقرية الصغيرة، وكثرت معها فتن الشبهات وفتن الشهوات، وفتن الشبهات أخطر. فليس كل من دعا وادعى أنه على الصراط المستقيم يكون مصيبا، قد يكون عنده انحراف في الفكر وفي المنهج في العقيدة. فعلى المسلم خاصة طالب العلم عليه الحذر، وأن يكون على منهج ما عليه كبار أهل العلم الموثوقون المعروفون الذين تلقت الأمة علومهم بالقبول، والمزكون من عامة أهل العلم، ولا يذهب إلى مجاهيل أو إلى أناس لم يعرفوا. فانظر إلى وصف النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الطائفة، طائفة الخوارج، هذا الوصف أنهم الإنسان يحقر صلاة عند صلاته، صيامه، ومع ذلك ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذما شديدا، وقالهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليقة. قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، وذلك بسبب انحرافهم. إذن من أبرز سماتهم الجرأة على الأعراض، يكفرون عند أدنى سبب، الجرأة على الدماء، ما عندهم احترام لدماء المسلمين، قلة الفقه في النصوص، أيضا الاعتداد بالرأي، تجد أنه يعتد برأيه. شوف يعني انظر لهذا الرجل كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد، هذا ما نشأ إلا وعنده اعتداد بنفسه وبرأيه، كيف يتجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هذه الكلمة اعدل يا محمد؟ فهذا يدل على الاعتداد. وهذه الطائفة كلها تجمعها هذه الخصلة، كل واحد منهم عنده اعتداد وعجب بنفسه ولا يرى الآخرين شيئا. يقال هؤلاء كبار أهل العلم يقولون كذا، ما يرى قولهم شيئا، بل ربما يخونهم ولا يراهم شيئا. فهذه من أبرز سمات هذه الطائفة، الجرأة على الدماء، الجرأة على الأعراض، قلة الفقه في النصوص، الاعتداد بالرأي، وعدم الرجوع لأهل العلم. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ويحك، قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ما أجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال ما أجد، فأتي بعرق فقال فخذه فتصدق به، فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي، فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذه، تابعه تابعه يونس عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري: ويلك. نعم، وهذا هو الذي لأجله أورد المؤلف هذه القصة لقوله ويلك، وفي اللفظ الآخر ويحك، وهذا يؤيد ما ذكره الحافظ بن حجر من أن البخاري يميل إلى أنهما بمعنى واحد، ولكن أكثر أهل اللغة على أن الويل كلمة عذاب والويح كلمة رحمة. وما مال إليه البخاري يؤيد هذا الحديث، لأنه وردت فيه هاتان اللفظتان ويلك وويحك. وهذا جاء في قصة هذا الرجل، جاء في بعض الروايات أنه رجل من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. وهذا يدل على أنه لم يكن جاهلا بارتكاب تلك المعصية. قال: ويحك، بلفظ ويلك، يعني ماذا فعلت؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، جامع امرأته في رمضان، في نهار رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف تعامل معه، الجماع في نهار رمضان من كبائر الذنوب، لكن هذا الرجل أتى تائبا بدليل قوله هلكت. والتائب يتعامل معه معاملة خاصة، لا يعنف ولا يوبخ ولا يؤذى بأي كلمة، وإنما يترفق به غاية الترفق. هذا الرجل أتى تائبا، ماذا فعل معه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مباشرة: أعتق رقبه. لم يقل لماذا تفعل كذا، لماذا لم تصبر، الله تعالى أباح لك هذا في الليل، فلم يوبخه أو يعاتبه بكلمة لأنه أتى تائبا. قال: أعتق رقبه. قال: ما أجده. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. وفي رواية قال: وهل أوقعني إلا الصيام، لأن هذا الرجل كان شديد الشهوة، قال كان معه مثل الشبق، فلذلك يعني ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، لهذا قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: ما أجد. وفي لفظ قال: أعلى أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتي أهل بيت أفقر منا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انتظر. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني مكتل فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى غير أهلي، والذي نفسي بيده ما بين طنبي، وفي لفظ لابتي المدينة، أحوج مني. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذ هذا وأطعمه أهلك. وهذا يدل على أن من وقع على أهله في نهار رمضان أن هذه هي كفارته، كفارة الظهار، كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، ولا يوجد رقاب الآن، لأن الرق انقرض في العالم، أصبح ممنوعا ومجرما رسميا في جميع دول العالم، فينتقل لصيام شهرين متتابعين، ولا بد من التتابع. ومن استطاع أن يصوم شهر رمضان ففي الغالب أنه يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الجماع في نهار رمضان. نعم. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال: حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا قال: يا رسول الله أخبرني عن الهجرة. قال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك عملك من عملك شيئا. نعم. الشاهد قوله ويحك، هذه كلمة كما ذكرنا تكلمنا عنها وقلنا أنها تستخدم أحيانا بمعنى ويلك، وأحيانا بمعنى في السياق الذي يكون فيه مدح ولا يكون فيه ذم. هذا الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل أعرابي معناه الذي يسكن في البادية، هذا هو الأعرابي، ويتنقل طلب العشب والكلع. أما الذين في المدن حول ليسوا أعراب. نعم، قد يكون مثل أجدادهم أعراب، لكنهم في حقيقة الأمر هم حاضرة، ليسوا أعرابا. فليس بالصحيح أن من يسكن الحاضرة يقال له أعراب أو بادية أو بدو، هذا ليس بالصحيح. الأعراب الذين يسكنون في البرية ويتنقلون طلبا للعشب والكلى، ولذلك صوابها العبارة أن يقال أصولهم أعراب أو أصولهم بادية. فمن يسكن في الحاضرة هو من الحاضرة وليس من البادية. قال: أخبرني عن الهجرة، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة على من لم يستطع إظهار شعائر دينه وكان قادرا على الهجرة بهذين القيدين. من لم يستطع أن يظهر شعائر الدين، لا يستطيع أن يصلي في المسجد، لا يستطيع أن يؤذن، لا يستطيع إظهار شعائر الدين الظاهرة، هنا تجب عليه الهجرة إذا كان قادرا عليها أيضا. أما إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر دينه، يستطيع أن يصلي الجمعة والجماعات كما هو الحال الآن في عامة دول العالم الآن، يعني يستطيع المسلمون أن يظهروا شعائر دينهم إلا في حالات قليلة أو حالات يعني أماكن قليلة من العالم. فإذا كان الإنسان في بلد لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه وجب عليه الهجرة إلى بلد الإسلام. أما إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر دينه لم يجب عليه ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي: ويحك إن شأن الهجرة لشديد. خشي عليه الصلاة والسلام من أن يطلب من هذا الأعرابي الهجرة فلا يستطيع، لأنه متعلق بباديته والمكان الذي هو فيه. ولهذا لما أتى أعرابي وهاجر وبايع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: أقلني بيعتي، فقاله بيعته وقال: إن المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأعرابي فأتى بهذه العبارة، قال: ويحك إن شأن الهجرة لشديد. وهذا من حسن تلطفه عليه الصلاة والسلام، يعني إذا أردت أن ترد أحدا وتخشى أن لا يقوم بهذا العمل ينبغي أن تأتي بعبارة فيها نوع من اللطف. ثم صرفه إلى موضوع آخر، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها يعني زكاتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار. معنى هذه العبارة يعني اعمل ما شئت، هذا مبالغة في أن عمله لن يضيع في أي موضع، لن يضيع عمله في أي موضع عمله حتى وإن عمل من وراء البحار، فالله تعالى يحفظ له عمله. قال: ولذلك قال: فإن الله لن يترك من عملك شيئا، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال الله تعالى عن لقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. والله تعالى لا يضيع عنده عمل عامل أبدا حتى وإن كان مثقال ذرة أو أقل، فلا يضيع عند الله تعالى عمل عامل أبدا، إن خيرا أو شرا، فمن يعمل إثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل إثقال ذرة شرا يرى. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد قال: سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلكم ويحكم. قال شعبة: شكه. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة: ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه: ويلكم أو ويحكم. نعم، الشاهد قوله ويلكم، وفي بعض الألفاظ ويحكم، وأراد المصنف بهذا أن يبين أنهما بمعنى واحد، وهذا تكلمنا عنه. وأورد حديث ابن عمر قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا يقتل بعضكم بعضا ولا يتجر بعضكم على بعض في الدماء، كأنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى الفتن التي ستقع بعد وفاته، وهذه قد حصلت في آخر زمن عثمان رضي الله عنه واستمرت ولا زالت آثارها إلى اليوم، لا زالت آثار تلك الفتن والحروب إلى اليوم، يعني انقسام المسلمين إلى شيعة وسنة من آثار تلك الحروب، فلا زالت آثارها إلى اليوم. كانت شرارتها هو ابن سبأ اليهودي قام يحرض الناس على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، بقي الناس 8 سنوات في أمن وأمان واستقرار ورغد عيش، بعد 8 سنوات بدأ ينخر هذا ابن سبأ اليهودي، فإذا أتى إلى مجتمعات فيها علماء طرد كالحجاز والشام يطردونه لا يستمعون له. ذهب إلى البوادي وإلى أماكن ليس فيها علماء فاستطاع أن يؤثر على العامة، وكان أول ما فعله أن أسقط الرموز، خون علماء الصحابة، قال: هؤلاء علماء سلطان لا تستمعوا منهم، والكبار علماء الصحابة موجودون ثم أصبح يحرض على عثمان يحرض عليه يحرض عليه حتى امتلأت قلوبهم، فأتوا إلى قصر الخلافة إلى عثمان رضي الله عنه وأحاطوا به حتى قتلوه باسم الدين، قتلوه وهو صائم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال أفطر عندنا يا عثمان، قتلوه. فحصلت بعد ذلك حروب عظيمة وفتن، وحصلت معارك بين المسلمين أنفسهم، معركة الجمل ومعركة صفين والمعارك الكثيرة التي وقعت وفتن وحروب. كأنه عليه الصلاة والسلام يعني يشير لهذا: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله كفارا المراد بذلك الكفر الأصغر، لأن قتل النفس القتل العمد لا يقتضي الكفر الأكبر، ومعتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته في الدنيا وفي الآخرة تحت مشيئة الله، أحسن إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه لكنه لا يخلد في النار، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. نعيد مرة أخرى، هذا مهم، ضبط معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. ما معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟ ما نعيده لنا مرة أخرى؟ نعم، معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، نعم، في الدنيا نعم فضل. لا نعم أيوة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه لكنه لا يخلد في النار. طيب، الذي يقتل متعمدا هذا مرتكب كبيرة، هل يكفر؟ لا يكفر، ولذلك قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف، فجعل الله قاتل أخا للمقتول ولو كان يكفر ما جعله أخا له. فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، كيف نجيب عن الاستدلال بالآية؟ هذه يستدل بها الخوارج والمعتزلة، كيف نجيب عن الاستدلال بالآية؟ نعم عندك جواب عنها؟ الخلود المؤقت. نعم، نقصد بالخلود المؤقت، أحسن. الخلود عند العرب خلودان: خلود مؤبد وخلود مؤقت، فهذا خلود مؤقت جمعا بين النصوص، ولذلك العرب تقول: فلان أخلد في المكان إذا طال مكته فيه. فقوله إذن كفارا يحمل على الكفر الأصغر، يحمل على الكفر الأصغر، وإن كان قتل النفس من كبائر الذنوب لكنه لا يصل إلى درجة الكفر الأكبر. نعم. حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك. قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني، فقال: إن أخر هذا فلم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. واختصره شعبة عن قتادة: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان الصحابة يتحرجون من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. وكانوا يفرحون أن يأتي الأعرابي ويسأل، لأنهم يستفيدون من أسئلته. فأتى رجل من أهل البادية وقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاه بجواب فيه لطف، قال: ويلك، ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. جاء عن أنس أنه قال: ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام بذلك. فالإنسان يكون مع من أحب، إن أحب أهل الصلاح والتقوى كان معهم، أحب أهل الفسق والفساد يكون معهم، الإنسان يحشر مع من يحب. ولذلك تجد الذي يمال ويحب أهل الشر والنفاق والفساد والمجون هذا يحشر معهم، لكن الذي يحب أهل الخير والصلاح والتقوى يحشر معهم، فالإنسان مع من أحب. قال: فقلنا: ونحن كذلك. قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا بذلك، أنهم يحشرون في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يحبونه. فمر غلام للمغيرة وكان من أقرانه، فقال: إن أخر هذا فلن أدركه الهرم حتى تقوم الساعة. يعني هذه عبارة اختلف العلماء في معناها اختلافا كثيرا، فقال بعضهم أنه لا يبلغ في حياته الهرم وهو الشيخوخة ونهاية العمر، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك التورية، لأن هؤلاء الأعراب يسألون عن الساعة فيقول إنه لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني يريد أن يفهمه بأن وقت قيام الساعة قريب جدا، أنه قريب جدا، وليس المعنى أن الساعة تقوم قبل أن يدرك هذا الرجل الهرم كما ظن بعض العلماء، ورد عليه كثير من أهل العلم وقال إن هذا ليس بالصحيح، ولكن المعنى المراد بالساعة هنا ساعة الوفاة، ولهذا جاء في رواية أخرى قامت ساعتكم، قامت ساعتكم، يعني من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. فمعنى هذه الجملة أن الساعة وقتها قريب، وأن هذا الرجل إن يدركه الهرم، إن أخر هذا فلا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، إشارة إلى قرب قيام الساعة، والساعة قد أخبر الله تعالى بقربها، اقتربت الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، واقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، ما بين الإنسان وبين تقوم القيامة إلا أن يموت. إذا مات الإنسان لا يشعر بمرور الزمن، الميت لا يشعر بمرور الزمن، فأماته الله 100 عام، أماته، فماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما وبعض يوم، ما يشعر الإنسان بمرور الزمن، وهذا لا ينافي إثبات عذاب القبر ونعيمه. أرأيت الإنسان النائم يرى في منامه ما يسره وما يحزنه، لكن هل يشعر بمرور الزمن؟ لا يشعر. ولذلك القيامة قريبة منا جدا، يوم القيامة قريب جدا، ما بيننا وبينها لا تقوم إلا أن يموت الإنسان، فيتفاجأ بقيام الساعة، فلا يستبعده الإنسان، يوم القيامة قريب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر. ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند قول المؤلف: باب علامة الحب في الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: ذكرتم في درس البارحة أنه يجوز أخذ المناديل من المحطات، لكن لو اشترط صاحب المحطة لأخذ المناديل أن تعبئ 50 ريالا، هل يجوز شرطه هذا؟ وهل يجوز أخذ المناديل؟ نعم، لا بأس، لأن وضع الهدايا عموما من المناديل أو غيرها هو في الحقيقة تخفيض بطريق غير مباشر، فكأن صاحب محطة الوقود يقول: أنا سأخفض لكن لن أخفض للجميع، وإنما أخفض بشروط، أخفض تخفيضا لمثلا من يعبئ مني 50 ريالا، لكن بدل ما يقول أخفض يضع هذا الشرط، فهذا لا بأس به. والقاعدة في هذا أن أن الإنسان إذا كان مترددا بين الغنم والسلامة فلا بأس، أما إذا كان مترددا بين الغنم والغرم فلا يجوز. فإذا كنت ستدفع عوضا ولا تدري هل تربح أو تخسر، هل تغنم أو تغرم، هذا يدخل في الميسر. أما إذا كنت لن تدفع عوضا وإنما تبذل لك هذه الهدايا مجانا لكن عبر أساليب، بعضهم يشترط أن تشتري منه مثلا 50 ريال، وبعضهم يشترط أن تعبر كوبون، وبعضهم له شروط، فهذا في الحقيقة الأمر يعتبر تخفيض بطريق غير مباشر فلا بأس به، لأنك إما غانم وإما سالم. إذا كانت الباروكة تدخل في الوصل المنهي عنه فماذا تفعل المرأة التي تساقط شعرها وأصبح فيه فراغات؟ المرأة التي تساقط شعرها وأصبح فيه فراغات هذه يجوز لها أن تلبس الباروكة في هذه الحال، وذلك لأن فعلها هذا من باب إزالة العيب وليس من باب طلب التجمل، والممنوع هو أن تصل شعرها طلبا للتجمل. وأذكر أني سألت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا السؤال فأجاب بهذا الجواب، أن المرأة التي سقط شعرها لمرض يجوز أن تضع على رأسها باروكة، وقال أيضا أنه لم يتمحض بكونه وصلا، يعني هي أشبه بالتغطية، أشبه بالغطاء الذي يوضع على الرأس، لكنها تمنع في غير من احتاج إليها. أما من احتاج إليها كحال هذه المرأة فلا بأس بذلك إن شاء الله. هل يدخل في المعازف الطبول والدف والمؤثرات الصوتية التي تصحب الشيلات في الغالب؟ أما الطبول فإنها لا تجوز، قد جاء عند أبي داود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هو الطبل، وأيضا الدف الأصل فيه المنع إلا فيما استثناه النص. دليل على أن الأصل فيه المنع ما جاء في الصحيحين أن جاريتين كانتا تغنيان في بيت عائشة وتضربان بالدف، فدخل أبو بكر مغضبا وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا وقد حول وجهه إلى الشق الآخر، فالتفت عليه وقال يا أبا بكر دعهما فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. الشاهد من هذه القصة أن أبا بكر فهم أن ضرب الدف أنه من مزامير الشيطان. طيب هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم أو أقره؟ الجواب أقره، لكن قال أن هذه حالة مستثنات وهي كونه عيد، فدل هذا على أن الأصل في الدف أنه من مزامير الشيطان، أنه لا يجوز إلا فيما استثناه النص، وهو أولا إذا كان يوم عيد، ثانيا في العرس يستحب ضربه في العرس للنساء خاصة، وثالثا عند قدوم الغائب، محل خلاف بين أهل العلم. يعني المهم أن هذه الحالات المستثنات يجوز يضرب الدف، ما عدا ذلك فالأصل المنع، فالشيلات التي تصحبها الدفوف لا تجوز، والتي تصحبها الطبول لا تجوز. المؤثرات الصوتية فيها تفصيل، فإن كانت هذه المؤثرات تنحى منح المعازف فلا تجوز، أما إذا كانت مؤثرات بأصوات بشرية فلا بأس، يعني توضع آهات أو أصوات بشرية هذه لا بأس بها إن شاء الله. إذا صلى المسافر العشاء خلف من يصلي المغرب هل له أن يقصر؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أن له أن يقصر في هذه الحال، لأن المغرب ليست صلاة مقصورة، فيصلي ركعتين ويسلم ثم يسلم ويصلي العشاء والإمام يصلي المغرب، فإذا دخل معه في الركعة الأولى إذا قام الإمام للثالثة يكمل نفسه ويسلم، وله أن يتأخر حتى يصلي الإمام ركعة ثم يدخل معه في الركعة الثانية ويسلم معه. هذا كله لا بأس به على القول الراجح، لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، إنما الممنوع اختلاف الأفعال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ثم فسر الاختلاف بأفعال، فإذا كبر كبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا ركع فركع ولا تركع حتى يركع، إذا سجد فسجد ولا تسجد حتى يسجد، فذكر أفعالا. بينما اختلاف النية كان معاذ يصلي بقومه صلاة العشاء وهي في حقه نافلة وفي حق فريضة. اختلفت النية بين معاذ وبين قومه وقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، إنما الممنوع هو اختلاف الأفعال. رجل وهب إحدى بناته في حياته قطعة أرض وكتب الصك باسمها، والآن توفي وعندها أم البنت وزوجة غيرها أولاد وبنات من الزوجتين، ماذا تفعل بالأرض التي هي لها؟ أولا، عطية الأولاد تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عطية محضة بدون سبب، هذه يجب التسوية فيها بين الذكور، وأن يعطى الذكر ضعف الأنثى كقسمة الله في الميراث. أعطيت مثلا البنت 5000 تعطي الذكر 10000، والذكور تسوي بينه، كل ذكر يأخذ 10000 وكل بنت تأخذ 5000، هذه العطية المحضة. القسم الثاني عطية الحاجة، وهذه العدل فيها أن يعطي كل واحد من أولاده من بنين أو بنات بقدر حاجته، وقد تكون حاجة الأنثى أكثر من الذكر، وحاجة الكبير أكثر من الصغير. فمثلا حاجة الطفل الذي أو الصبي الذي في المرحلة الابتدائية، هل هي كحاجة الابن الذي في المرحلة الثانوية؟ تختلف. حاجة البنت هل هي مثل حاجة الابن؟ تختلف. فأيضا إذا كان أحد أبنائه مريضا يحتاج إلى علاج فيشتري له دواء ويذهب به المستشفيات، امرأة تحتاج إلى مخالعة مثلا يدفع عنها المهر، هذه تسمى عطية حاجة. هذه العدل فيها أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه ولا يسوى بينهم، بل التسوى بينهم تعتبر جور، وإنما يعطي كل واحد منهم بقدر حاجته. هذا القسم الثاني. فنرجع لسؤال الأخ الكريم، أولا إذا كان لما أعطى هذه البنت قطعة أرض كان له بنات وأبناء وكانت عطية محضة، فهذه العطية لا تجوز، ويجب أن تعدل وأن تكون في الميراث وتقسم على حسب الميراث. أما إذا كان ليس عنده إلا هذه البنت ورزق بعد ذلك بأبناء وبنات آخرين فهذه عطية صحيحة. أيضا لو كان أعطى هذه البنت لحاجة، بأن تكون مريضة مثلا أو نحو ذلك، فأيضا لا بأس. فإذا لابد أن نعرف ما هو السبب الذي لأجله أعطى هذه البنت هذه الأرض، وعلى ضوء ذلك يكون الجواب. إن كان بدون سبب وأعطاها وخصها دون بقية إخوانها وأخواتها، فهنا يعني هذه عطية جور، فيجب تعديلها وأن تكون هذه الأرض من جملة التركة التي تقسم على الورثة بحسب الميراث. هذا سؤال يقول فيه الأخ الكريم، يقول الأعرابي الذي يحضر العلم ويرجع ماذا يسمى؟ العبرة بإقامته، أين هو مقيم؟ هل هو مقيم في البادية أو في الحاضرة؟ إن كان في البادية فهو من أهل البادية ويعتبر أعرابيا، أما إن كان مقيما في الحاضرة فيعتبر من أهل الحاضرة، يعتبر حضرية ولا يعتبر بدويا. هذا هو المقصود في هذا. قتل المؤمن عمدا متعمدا من غير ثأر أو أرض ومال لا يخلد في النار؟ قتل المؤمن متعمدا هذا من كبائر الذنوب، ومعتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه لا يخلد في النار، لكن قول الله عز وجل خالدا فيها يدل على طول مكثه في النار، على أنه يمكث مدة طويلة يعذب في النار نسأل الله العافية، لكنه لا يخلد في النار. جميع الكبائر سواء كان قتل نفس أو الربا أو الزنا، جميع الكبائر لا يخلد أصحابها في النار إذا ماتوا على التوحيد، وهذا يبين لنا أهمية التوحيد وفضل التوحيد. من مات على التوحيد فهو على خير وإلى خير ومآله للجنة حتى وإن دخل النار. المصيبة من مات على الكفر والشرك، هذا حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فقاتل النفس يعتبر من أهل الكبائر، من أهل الكبائر. وفي قصة الرجل الذي قاتل 99 نفسا وسأل قسيسا هل له من توبة؟ قال كيف تقتل 99 نفس تسأل لك من توبة؟ ليس لك توبة. قال إذا مدام ليس لي توبة أكمل بها 100، فقتله وكمل بها 100. ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل، فقال إن قد قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم لك توبة، ولكنك بأرض سوء، هذه البيئة التي شجعتك على أن تقتل فيها 100 نفس هذه بيئة سيئة، انطلق منها وهاجر إلى أرض يعبد فيها الله عز وجل، إلى أرض كذا وكذا. فانطلق وفي الطريق أتاه الموت، سبحان الله، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول قتل 100 نفس، ملائكة العذاب تقول قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة تقول أقبل إلى الله تائبا. فأوحى الله تعالى ملك على صورة رجل أن قيس ما بين الأرضين، يعني التي هاجر منها والتي هاجر إليها، فإلى أيتهما أقرب فاقبض روحه، يعني إن كان أقرب الأرض التي هاجر إليها تقبض ملائكة الرحمة، التي هاجر منها تقبض ملائكة العذاب. فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، وفي رواية فجعل ينأى إليها بصدره، وفي رواية أن الله قال أوحى لهذه الأرض أن تقاربي وتلك أن تباعدي. انظر لرحمة الرب عز وجل، فقبضته ملائكة الرحمة وقد قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط، سبحان الله، أراد الله له حسن الخاتمة. وهذا يدل على أن قتل النفس كغيره من الذنوب، من تاب تاب الله عليه، لكن يعني في الغالب أن من قتل نفسه متعمدا لا يوفق للتوبة في الغالب وليس دائما. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. ولذلك يعني فالدماء أمرها عند الله عز وجل عظيم جدا، وأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. دفع الرجل لشركة الانترنت رسوم شهرية والشراء من الأسواق الإلكترونية، ما حكم هذا؟ لا بأس بهذا، دفع الرجل لشركة الانترنت رسوم شهرية هذا مقابل منفعة، يدفع مبلغا من المال مقابل منفعة، هذا لا بأس به. والشراء من الأسواق الإلكترونية أيضا لا بأس به، بيع وشراء، الله تعالى يقول وأحل الله البيع، فالأصل في هذا الحل والإباحة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني أمثلة لذلك، يعني مثل الرشوة، الرشوة هي من أكل المال بالباطل وأخذ المال بغير حق، أيضا بأي صورة من الصور أكل المال بالباطل. وهذه الآية نزلت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، قال المقصود بها الرشوة، الرشوة هي أبرز صور أكل الأموال بالباطل. هذا قسيمة الشرائية التي توزع قبل حكومة أو جهة أخرى قيمتها مثلا 100 ريال، هل يجوز صرفها بمبلغ مبلغ أقل من قيمتها مثلا 90 ريالا؟ هذه القيمة قسيمة الشرائية هي في الأصل أنها تكون مقابل منفعة، تكون مقابل منفعة، يعني تشتري بها ولا تستطيع أن تحصل بدلا منها على نقود. فيأتي بعض الناس ويقول أعطني هذه القسيمة الشرائية وأنا أعطيك نقدا، أعطيك 90 ريال نقدا بدلا عنها، فهو في الحقيقة اشترى منك حقك في ما تحتوي عليه هذه القسيمة. مثلا يقال من السوق الفلاني اشتر 100 ريال، اشتر لك حليب، اشتر لك ما شئت، لكن ما نعطيك نقدا. يأتي إلى شخص يقول أعطيك هذه القسيمة فتعطيني 90 ريالا بدلا منها، فكأنه باع محتوى هذه القسيمة من حليب من عصائر من بضائع عموما ب90 ريالا. الذي يظهر أن هذا لا بأس به، بيع وشراء، ليست نقدا بنقد، ولذلك لو أراد أن يصرف هذه القسيمة ما استطاع، لكن يتفق مع أحد الناس على أنه يعطيه القسيمة التي يذهب هو ويشتري بها بضائع لكن يريدها نقدا منه. فالذي يظهر أن هذا لا بأس به إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.